كذلك يجب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة كل ليلة على الراجح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي والبيهقي، وهكذا أيضا روى أبو داود وابن خزيمة من قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذان دليلان على وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر في صوم الفريضة في كل ليلة من ليالي رمضان أو غير رمضان، ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض، يتخللها نية الإفطار عند الغروب، ويتخللها ما ينافيها من المرض والسفر، فأشبهت القضاء، فتحتاج إلى تجديد نية كل ليلة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ومنهم ما رأى أن نية صيام رمضان تكفي في أي ليلة، في أول ليلة من ليالي رمضان. هذا قول، وهناك أقوال أخرى، لكن الراجح هو أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في صلاة الفريضة كل ليلة لهذين الحديثين.